وجه الصباح علي ليل مظلم وربيع أيامي علي محرم والليل يشهد لي بأني سائر إن طاق للناس الرقاد وهوى قلقا تقلبني الهموم بما أضجعي ويغور فكري في الزمان ويتهم ملي بيوم وغين يشب ضرامه ويشيب فود الطفل منه فيهرم ما خيبت أن يد أهر من عاداته تروى الكلام به ويضمى الضيغم ويقدم الأموي وهو مؤخر ويؤخر العلوي وهو مقدم مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذعته متنعم ويضيق الدنيا على ابن محمد حتى تقادفه الفضاء الأعظم علي ليل مظلم وربيع أيامي علي محرم والليل يشهد لي بأني سائر إن طاق للناس خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم وقد انجلع عين مكة وهو به تشرفت الحطيم وزمزم لم يدر أين يريح بدن ركابه فكأنما المأوى عليه محرم حفته خير صحابة مضرية كالبدر حين تحوخ فيه الأرجم يحدون في هزج ابتلاع عيسهم وإن كل في تسبيحه ترنموا نزلوا بحومتك يا ربنا فتطلبت منهم عوائد بين النسور الحور وموج الصباح علي ليل مظلم وبصدر صعدته الفرات وف عمو لا يضل القضى لا محي الوجود بسيفه والله يقضي ما يشاء لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم ألفاه محجوبا جمالك إنه بدر سمى الصخور لها ولغات تألموا أخير يهنيك يا النعيم ولين أخل تيرضى بأن أرزى وأن تنعم علي محمد رمو سيء الرقاد وهوى الغمور. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ رسوما فوق القينا يتلو الكتاب، رسوما فوق القينا يتلو الكتاب. قد رأينا عجيبا هل من جواب، قد رأينا عجيبا هل من جواب. سمعنا وهو تلا شيئا عجاب، قد رأينا عجبا هل من جواب. قد تلا آيا من ذكر الحكيم سورة الكهف وأصحاب الرقيم، عجبا كانوا من القول العظيم، فتية الكهف وبعث بارتياب. عما جرى إنني والله أي ظلم أرى أحدا جزر الأضاء حج الزرى. قد بقينا بين شاش من جاي يتير نواه ولا نخشى الحساب. يا بالفاضل جيب الماء. عود الله يا لطيف البيديه ملوي حرقه تمن يضمه ويا بيس ياوي ميلسانه عبا يا اسلام ما انصيت لي الشيم بوريده وسالت دموع عيني وقام يلام اليم اعتينا وحب ايدي ونادى اصبر بعد ويتواني يا بن فاضل جيب الماي لا تفالك العطشان يا سيدي من العايلة شيت حذر يبعد علي ومن الحار وانا الجيبت هم بحماي ويتجفلت هم انا يا بن فاضل جيب الماي لا طفالك يلعن شعشان الله يساعد من شايا فوق النهار عباس يطحي قطي عزنود وراسي صايرني الصيان وما يصير وعي لا وياه نرمي العين بيمشانه يا غول يحريس صواويني تيتنا يطارك هالأطفال وين شوفيتك وين هانا يا بن فاضل جيب الماء ختاما نسأل من الله العلي الغدير أن يتقبل منا هذا العمل المتواضع بأحسن القبول، كما نشكر كل من ساهم في إنجاح هذا العمل. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.